الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تميل. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام قليلة ونودع أياما فاضلات وليالي مباركات، أيام قليلة ويرتحل عنا تال الشهور، رمضان الذي دعونا مجتهدين أن يبلغنا الله عز وجل إياه، وقد بلغنا بمنه وفضله هذه الأيام وتلك هذه الأيام وتلك الليالي. وهذه هي هذه الأيام تتهيأ للرحيل، شاهدة لنا إن كنا من المحسنين الذين اغتنموا أنفاسهم في هذا الشهر للتعرض لنفحات الله عز وجل، أو شاهدة علينا لا سمح الله إن كنا من المقصرين الذين أمضوا أيام رمضان في نوم وغفلة وسهو، وغدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. كان من شأن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أنهم يجتهدون في العبادة كامل الاجتهاد، مع أدائها لكامل حقها وإتمامها بكامل الإتمام، ثم تراهم بعد ذلك يهتمون بشأن قبول تلك العبادة، الذي يهمهم والذي يعنيهم أن يسألوا الله عز وجل أن يتقبل منهم ما قدموه من عمل صالح. حالهم كما قال ربي تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون من الصالحات والقربات، يتقربون إلى الله عز وجل بصنوف الطاعات، ثم يخافون من الله عز وجل أن لا يتقبل منهم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لذلك ورد عن سيدنا علي أنه كان يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، ألم تسمعوا إلى الله عز وجل وهو يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. كان رضوان الله عليه يخرج في آخر ليلة من رمضان وينادي الناس ويقول: يا ليت شعري، من هذا المقبول فيهنى، ومن هذا المطرود فيعزى، ليت شعري من يقبل فيه منا فيهنى، يا خيبة المردود، من تولى عنه بغير قبول أرغم الله أنفه بخزي شديد. ساعات قليلة ونودع هذا الشهر، ونسأل الله الذي أكرمنا بصيامه وقيامه وقوانا على ذلك أن يجعلنا فيه من المقبولين. ألا ننسلخ من هذا الشهر إلا وقد تغيرت نفوسا وأرواحا وتغيرنا نفوسا وأرواحا وقلوبا لنكون على حالة ترضي الله عز وجل. وإذا ما أردت أن ترى علامات القبول في قلبك ونفسك وروحك فانظر إلى حالك في أول لحظة بعد رمضان، هل عدت إلى ما كنت عليه من غفلة أو إعراض أو سهو أو غير ذلك أم أنك قد تحسنت؟ وعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وعلامة قبول الحسنة أن تكون بعدها بخلاف الحال الذي دخلت فيه في تلك العبادة وتلك الطاعة. وفي آخر جمعة من رمضان نختم حديثنا عن الجنة، وقد بدأنا هذا الحديث برشحات مسك عن ذلك النعيم الطيب المبارك نعيم الجنة الذي ما جاء إلا لترغيب النفوس وحثها لتتعرض لنفحات الله عز وجل لتعمل بطاعة الله عز وجل الموجبة للجنة. عسى أن نجد في قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا دافعا لعمل يكون ثمنا لجنة عرضها السماوات والأرض برحمة الله عز وجل. وكلنا يعمل أن جنة الله عز وجل لا يكفيها عمل شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، بل لا بد لها من عمل العمر كله في كل أنفاس الحياة أن تتعرض لنفحات الله عز وجل، أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى مجتنبا معصيته، عسى أن تكون من أهل تلك الجنة. وماذا يساوي العمر كله في مقابل نعيم الأبد؟ لو عشت 100 سنة، بل قل لو عشت 1000 سنة، ماذا يساوي هذا العمر أمام نعيم الأبد الذي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بذلك النعيم؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أطيب المسك أعظم. لقد حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى أهلها، والله بالخلق أعلم. من نعيم الجنة الذي مر معنا أنها دار كرامة الله عز وجل لا يدخلها إلا عباد الله المتقين، وأنها دار رضا ورضوان لا يدخلها من يدخلها إلا بعد أن يرضى الله عز وجل عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله أن يجعلنا في زمرتهم. ومن نعيم الجنة التي مر معنا أن أهلها لا حزن عندهم ولا هم ولا نصب، أول دعائهم إذ يكرمون بدخول الجنة وينادى عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وينالون ذلك النعيم الدائم المقيم أنهم يعلمون أنهم قد انتهوا وأراحهم الله من كل أنواع الهم وأنواع الحزن. أول دعائهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ولما كان الإمام أحمد بن حنبل يسأل متى الراحة يا إمام، فيقول عند أول قدم تضعها في الجنة، هناك الراحة وهناك عدم عناء وعدم حزن ولا هم ولا نصب، لأنها دار رضا ورضوان. ومن نعيم الجنة سعة أبوابها، سعة باب واحد من أبوابها ولها 8 أبواب كما أخبر الصادق المصدوق، الباب الواحد منهم سعته مسيرة 40 سنة، ليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام، أي اشتد الناس على دخول ذلك الباب. والحديث عند الإمام مسلم، فهل تزاحم الناس إذ يتزاحمون على دخول الجنة؟ إذا كنت تزاحمهم في هذه الدنيا بعبادة الله عز وجل بطاعته بترك معصيته فاعلم أنك ستكون من المزاحمين غدا. أما أشجارها فلا تشبه شجر الدنيا إلا بمجرد الاسم، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: ما في الجنة شجرة إلا لها ساق من ذهب، وفي رواية ساق من ذهب وساق من فضة، ظل تلك الشجرة مسيرة 100 عام، هذا مصداق قوله تعالى وظل ممدود، أرضها وتربتها وحصباؤها الياقوت والمرجان، أنهارها من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمرة من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى وله فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. أما قصورها التي هيئت للمتقين من أهلها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فرشها بطائنها من استبرق، آنيتها صحاف من ذهب وأكواب من فضة كانت قواريرا، طعامها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، طعامها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يشبه طعام الدنيا بالاسم فقط وأتوا به متشابها. طعام أهل الجنة وشرابها أنهم ضيوف على الرحمن، أنهم ضيوف على أكرم الأكرمين. وأكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في جملة الجيران، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. وأعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني، ثياب أهلها من سندس وإستبرق ولباسهم فيها حرير، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، كما قال صلى الله عليه وسلم نساؤها ما نساؤها الحور العين، حور مقصورات في الخيام يربين للمؤمنين المتقين من سنوات وعقود طويلة ودهور طويلة، ليكونوا لأهل الجنة من نعيمها الدائم وفوق كل ما سبق من نعيم الجنة من طعامها وشرابها وأشجارها وظلها وأنهارها وقصورها، فوق كل ذلك نعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأكرم به من نعيم، وأكرم بها من زيادة، وأكرم به من خير يناله المؤمنون المتقون، أنهم ينالون لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وهل طابت الدنيا إلا بذكره؟ وهل طابت الآخرة إلا بعفوه؟ وهل طابت الجنة إلا برؤيته؟ نسأل الله أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. لو قيل لأهل الجنة بعد كل النعيم الذي يرونه أنكم ممنوعون من لذة النظر إلى وجه الله الكريم لعدوا أنفسهم في جحيم الأبد. وما مر على أهل جهنم جحيم فوق الجحيم الذي هم فيه إلا أنهم يحرمون من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا هو نعيم فوق كل النعيم، هذه هي الزيادة التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين المتقين الذين آمنوا بالجنة، وهي عقيدة من عقائدهم يؤمنون بها ويقرؤون أحوالها ونعيم أهلها ونعيم أهلها في كل صفحة من كتاب ربهم، فتراهم بعد ذلك يفعلون تلك العقيدة في قلوبهم وأرواحهم ونفوسهم، فتراهم مشتاقين إلى ذلك النعيم. نرى الواحد من السلف الصالح يهيجه ذكر الجنة ليكون من أهل الطاعة ومن أهل العبادة، كما ذكر صاحب كتاب حال الأرواح عن أبي سليمان الداراني رحمة الله عليه قال: لما خرجت إلى الحج صحبت شابا عراقيا فرأيت من أمره عجبا، ما رأيته إلا باكيا تاليا لكتاب الله عز وجل مصليا ذاكرا، فقلت لا أسأله ولا أشغله. فلما قفلنا من الحج قلت: أستحلفك بالله، ما الذي هيجك على هذه العبادة لا تفتر عنها في ليل ولا في نهار؟ قال: أما وقد سألتني بالله، فإني رأيت فيما يرى النائم حورية من الحور العين في قصر بين شرفتين من الزبرجد والياقوت، فقالت لي لما رأتني: جد إلى الله عز وجل في طلبي، فإني أربى لك في الخدور من 500 عام، فوالله الذي لا إله غيره لأجتهدن حتى أنال تلك الدرجة، حتى أكون من أهل ذلك النعيم. هيجهم ما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام لأن يقوموا من الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، هيجهم لئلا يتركوا طاعة من طاعة الله عز وجل إلا وكانوا من السابقين لها. يقوم أحدهم من الليل في الليلة الباردة يمس فراشه الدافئ يقول والله إنك لين وإنك دافئ ولكن فراش الجنة خير منه، فيقوم من الليل ما يقوم، لأنه يعلم أن الله وعد بتلك الفرش وبذلك النعيم أقواما تركوا معصية الله عز وجل ابتغاء وجه الله وعملوا بطاعة الله إخلاصا لله، تركوا الدنيا وما فيها، أقاموها وأقاموا أسبابها وأسباب العزة والنصر والتمكين فيها، ولكنهم ما نظروا إلينا، نظروا إلى ما بعدها بعلمهم أن ما عند الله خير وأبقى. فيا أيها الإخوة الكرام، جنات النعيم ودار الرضا ورضوان ودار كرامة الله عز وجل تنادي كل واحد منا. لما خلقه الله عز وجل قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون، الذين علموا أن الله عز وجل قد هيأها لهم. فهل تضيّر ذلك النعيم لأجل نظرة في حرام أو لقمة في حرام أو منصب فارغ يمضي أو شيء لا يقدم ولا يؤخر؟ هل من العقلاء من يضحي بالجواهر من أجل التراب؟ وما الجواهر وما التراب وما الذهب وما الفضة أمام نعيم الأبد، أمام أن تكون في دار رضا الله عز وجل ودار كرامة الله عز وجل، أن تكون جارا لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جنات النعيم أيها الإخوة تنادينا مع منادي المؤذن في كل يوم حي على الصلاة حي على الفلاح، تناديك في كل يوم مع نداء المؤذن الصلاة خير من النوم، تناديك مع أمر الله عز وجل بكل طاعة ومع نهيه عن كل معصية، تناديك أن تخالف نفسك وهواك لأيام قليلة كما مضت أيام رمضان، ستمضي رمضانات أخرى بعدها وتمضي الأعمار سراعا ويمضي هذا العمر، وسنتذكر بعد ذلك أننا ذكرنا بالجنة وبنعيمها، وعندئذ يفرح المؤمنون الذين عملوا تلك الجنة وبشروا بعد ذلك بأنهم يكونون من أهلها. ثم بعد ذلك يحزن الخاسرون الذين سمعوا حديثا عن الجنة وما ألقوا لذلك الحديث بالا وما تحركت في قلوبهم شعرة ولا في أبدانهم شيء ولا خرجة، وإنما أمروه وحضروا خطبة عن الجنة من أجل البركة ومن أجل إسقاط الفريضة. هذه رشحات مسك عن الجنة، أما نعيم الجنة الحقيقي فلا يعلمه إلا ربنا تبارك وتعالى. واجعلوا قول الله عز وجل قرطا في آذانكم، في الحديث القدسي الصحيح أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه بشارة من الله عز وجل لكل عبد صالح، اجعله قرطا في أذنك واعلم أن الله عز وجل ما شوقك للجنة إلا لتشتاق لها عملا لتكون من أهلها الساعين في مرضاة الله عز وجل، لتكون من أهل دار كرامة الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم على قدم صدق في طاعة الله عز وجل، وجعلنا من أهل الجنة وأهل نعيمها بمنه وكرمه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله على إحسانه، أشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله عز وجل قد شرفكم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم عن ساداتنا الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أحينا على محبتهم ومتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن فضائل رمضان قال فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ألا وهي ليلة القدر التي قال الله عز وجل في حقها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والتي قال الله عز وجل في حقها إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة خبأ الله عز وجل رحمة بعباده، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا علينا أنها في رمضان، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم تخفيفا ثانيا أنها في العشر الأواخر من رمضان، ثم أخبرنا أنها ترجى أن تكون في الليالي الوترية من رمضان، وأرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر في حديث صحيح عند ابن حبان وغيره، وهذا قول بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنها في ليلة السابعة والعشرين، هي مرجوة في الليالي الوترية كلها، ولكنها في هذه الليلة ليلة السبت، ليلة هذه الليلة إن شاء الله تعالى هي أرجى أن تكون ليلة القدر، نجتهد إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. من ضيع أو غفل أو سهى أو ربما أمضى لياليه فيما لا يرضي الله عز وجل ولو بأمر مباح، هذه الليالي تمضي سراعا أيها الإخوة، فاغتنم هذه الليلة. إن شاء الله تعالى سنقيم هذه الليلة في مسجدنا هذا إن شاء الله تعالى، على أمل أن ننال أجر ليلة القدر وأن ننال نعيمها وما أعد الله عز وجل للمجتهدين فيها. وكما أقول دائما، قيام هذه الليالي في المساجد إخوانا هو من باب شرارة تنقدح في قلوبنا لنكون إن شاء الله تعالى بعد ذلك من أهل قيام الليل في بيوتنا مع أهلنا مع أولادنا. أما الأصل فإن القيام والإحياء الأصل أن يكون فيه، الأصل أن يكون في البيوت بينك وبين الله عز وجل، حيث لا يطلع عليك ملك مقرب أو على عملك وعلى نيتك الصالحة ملك مقرب ولا شيطان فيفسد ذلك العمل بينك وبين الله تبارك وتعالى، ولكن لضعف نفوسنا ربما ولعظيم تكاسلنا وغفلتنا نحيي هذه الليالي في المساجد على أمل أن نكون إن شاء الله تعالى من الذين ينالون أجر ليلة القدر. فيا أيها الإخوة، ربما قصرنا فيما مضى من رمضان، بل يقينا قصرنا، والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره. نحن نعلم أن هذه الأيام هي أيام مباركات وليالي فاضلات، لا ندري ربما يكون آخر رمضان يمر علينا، كما أننا قد ودعنا إخوانا لنا في رمضان هذا وكان آخر رمضان يمر عليهم، سيأتي علينا رمضان وآخر رمضان يمر علينا، قل ربما يكون هذا آخر رمضان، فاجتهد فيما بقي عسى أن يتجاوز الله عز وجل عن تفسيرنا فيما مضى. ثم بعد ذلك أيامنا أو أمامنا أيام العيد التي امتضى الله عز وجل بها على عباده المؤمنين، إذ أنهم أكرمهم بإكمال صومهم، يأتي العيد في يوم الثلاثاء أو في يوم الأربعاء. ومن آداب العيد التكبير في ليلته، ومن آداب العيد التبكير إلى صلاة العيد التي هي سنة مؤكدة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرى فئة لا يستهان بها من المسلمين وللأسف، يعني تفضل ساعة من النوم على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد هي واجبة عند السادة الحنفية، يعني يأثم من تركها، فلا تتكاسل عن صلاة العيد. واعلم أخي المسلم أن أيام العيد هي أيام طاعة لله عز وجل، أيام شكر لله تبارك وتعالى على ما أكرمك به من النعمة. بعض الناس يظنون أن العيد هو أيام تفلت، أيام راحة من العبادة، بل هو فوق ذلك بكثير، هو أيام طاعة وعبادة وذكر لله عز وجل. فاحرص على قلبك وعلى نفسك من شياطين الإنس وشياطين الجن، واحرص على أولادك وعلى بناتك وعلى عرضك وعرض المسلمين أن يضيع في هذه الأيام لا سمح الله. وكم رأينا ونرى من شياطين الإنس وشياطين الجن الذين يصطادون أولادنا شبابنا وبناتنا في هذه الأيام بحجة أنها أيام عيد أو أنها أيام تفلت. فاحرص على أولادك في هذه الأيام، احرص على نفسك في هذه الأيام أن تضيع عبادة شهر كامل بلحظة تغفر بها عن الله عز وجل. بلغنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وجعل أيامنا أيام طاعة في كل أنفاس حياتنا، والتبرعات ستكون إن شاء الله تعالى صالح الجمعية الخيرية، ولا ننسى صادقنا معنينا توجه إلى الله بقلوب صادقة، عسى أن تكون ساعة إجابة.